هذا يسأل يقول من أفطر على التمر المحلوب بالسمن أو غيره هل أصاب السنة؟ والله إن شاء الله أصابت السنة، يعني هذا السمن ما يؤثر. نعم.